إلى مكة احتجنا إلى القرآن حجمه من جهة إلى مكة. لو أردنا قرآنا فيه دليل عن كل مسألة بعينها لاحتجنا إلى قرآن حجمه من الأرض إلى السماء. ليست كل مسألة فيها دليل، ولذلك الذي يقول كل مسألة أريد فيها دليل هذا أحمق، ما يفهم، هذا لا عقل عنده، لا يفهم معنى الدليل، لا يفهم معنى الدليل هذا. أخي الكريم، الله عز وجل أعطانا قواعد عامة في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه القواعد العامة تدخل تحتها هذه كلها، تدخل تحتها جزئيات كثيرة. ائتني بدليل أن الدخان حرام، ما في دليل أن الدخان حرام، لكن عندنا نصوص عامة. هل في آية في القرآن تقول التدخين حرام؟ هل في القرآن آية تقول الشيشة، تعرفون الشيشة حرام؟ ما في. هل في حديث يقول لا تقربوا الدخان؟ ما في. ليش؟ لأنه ما كان في دخان في ذلك الزمن، لكن عندنا نصوص عامة. الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، الله يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. حديث أم سلمة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، قاعدة عامة تدخل تحت هذه الكلية جزئيات كثيرة. كل مفتر كل مسكر، طيب ما كان في أفيون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في هيروين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في كوكايين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. تريد دليل على كل واحدة؟ أحمق الذي يقول هذا، يقول لا نقول الهيروين حرام إلا إذا قلت لي آية من القرآن تقول ولا تقربوا الهيروين. ما في. لكن عندنا نصوص عامة، قواعد عامة تدخل تحت هذه الكليات فروع كثيرة. فنصوص الشريعة جاءت على تحريم كل ما يضر، مثلا فيدخل تحتها الدخان والشيشة والهيروين والكوكايين والمخدرات إلى آخره. المسكرات ما كان في إلا الخمر البدائي الذي كان الناس يعرفونه، ما كان في هذه الخمور المتطورة. نعم، ما عندنا دليل يقول الوسكي حرام باسمه هكذا، باسمه ما في، لكن عندنا أن الخمر حرام. كل ما يسكر يدخل تحت هذا، يدخل تحت هذا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر ومفكر، إذا يدخل تحت الشرع. أعطانا قواعد عامة في الموارد، أشياء ما حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآية، آية الميراث، أعطتنا قواعد عامة تدخل تحتها، تدخل تحتها جزئيات كثيرة. هذه الجزئية من عرفها؟ الصحابة. فإذا استنبط الصحابة كأبي بكر حين استنبط ميراث الجد مثلا، الصحابة ما نعرف أحد منهم خالفه، فأحمق الذي يقول لا نحن لا نقبل إجماع الصحابة، أريد آية من كتاب الله على ميراث الجد. وليس الشرع هو ما ورد بنصه في القرآن، الشرع ما ورد بنصه في القرآن ومن درج تحت أصل كلي في القرآن والسنة. فهمت؟ فالأخ يسأل يقول، يعني أحدهم يقول له ميراث الجد مثلا، الأكدرية مثلا، الحمارية، اليمنية، هذه المسائل، نعم، العمريتان، ائتني بدليل من القرآن عليه أو بسنة من حديث رسول الله. أنا لا أقبل بقول أبي بكر وعمر، لا أقبل إلا بقول الله يقوله. هذا أحمق، هذا لا يقوله عاقل ولا يعرف، ولا يقوله من يعرف نصوص الكتاب والسنة. ليس في كل مسألة إخوان عندنا دليل بعينه، ما عندنا في كل مسألة دليل بعينه، عندنا نصوص عامة. في اللحوم مثلا، الله عز وجل يقول على الذين هادوا حرام، أقول لا أجد فيما أوحي إلي محرما على الطاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. زادت السنة فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. طيب هناك سباع ما كانت العرب تعرفها، لا توجد في جزيرة العرب، وعرفت لما انتشر الإسلام وصلوا إلى إفريقيا، اكتشفت أمريكا، اكتشفت أستراليا، إيش دليل تحريمها أو حلها؟ نقول لهم إن كانت من ذوات السباع تعدو، هذه محرمة. تقول هذه دليل؟ نقول ما في دليل، عندنا دليل عام. ما هو؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. طيب مثلا حيوان اللاما مثلا، في أمريكا الجنوبية ما في دليل على أنه حلال. نقول نعم هذا لم يدخل في عموم النصوص المحرمة، لا هو ذو ناب من السباع ولا هو ذو مخرب من الطير، إذا هو حلال. الكنجر مثلا ما كانت العرب تعرفه، صحيح؟ إجني بالدليل من كتاب الله أن الكنجر حلال. نقول الله يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا كذا وكذا. فالذي يقول ائتني بدليل على ميراث الجد أو على الأكدرية أو على العمريتين أو على اليمية مثلا أو الحمارية، هذا ما يفهم كيف تستنبط الأحكام. الله أعطانا نصوص عامة الأئمة والعلماء يستنبطون منها أحكاما ويجتهدون، وعلى رأس العلماء الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فكلامهم حجة. إذا قال لك في دليل من السنة على ميراث الجد، قل نعم في دليل من السنة على ميراث الجد. في دليل من السنة على العمريتين، قل نعم في دليل من السنة على العمريتين. من قول رسول الله، قل نعم في من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين تقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وميراث الجد من الذي اجتهد فيه؟ أبو بكر. والنبي أمرنا أن نتمسك بسنة الخلفاء الراشدين، وأبو بكر من الخلفاء الراشدين. العمريتين أو اليمية أو التي تسمى الحمارية، من الذي اجتهد فيها؟ عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعمر من الخلفاء الراشدين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالعمريتين. كيف صرح؟ حين أمرنا أن نطيع عمر ونطيع أبا بكر ونطيع عثمان ونطيع علي، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وهذا كقول ابن مسعود لما لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، قال لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة المتفلجات للحسن، ثم قال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. وهو في كتاب الله، في كتاب الله لا يوجد أن النامصة ملعونة ولا المتنمصة ملعونة. فجاءت العجوز قالت قرأت ما بين اللوحين، يعني ما بين دفتين المصحف، ما وجدت أن الله لعن النامصة والمتنمصة. قال لو كنت قرأتيه لوجدتيه، لو كنت قرأتيه لوجدتيه. يقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر. إذن لعن النامصة والمتنمصة موجود في القرآن، ولو لم يكن متلفظا باسمها، باسم هذه الأصناف، موجود تحت قوله ما آتاكم الرسول فخذوه. وكذا كل ما قضى به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بل موجود في القرآن. كيف موجود في القرآن؟ نقول القرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أليس كذلك؟ والرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. إذن كل ما قضى به الصحابة الكرام الخلفاء الأربعة موجود في القرآن، في القرآن ليس فقط في القرآن. أين في القرآن؟ في قول الله وما أتاكم الرسول فخذوه. طيب وما دخلوا الصحابة؟ قال لأن الرسول آتانا بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. والغريب أنك تجد بعض الصغار الطلبة الذي لا يعرف كوعه من بوعه، لا يعرف يمينه من يساره، يأتي ويسأل العالم مسألة، يقول ما حكم كذا؟ يقول له حلال. يقول ما الدليل؟ طيب لو قلت لك الدليل ستفهم؟ ستفهم؟ ربما أتيك بحديث ضعيف، ستعرف أنه ضعيف أو صحيح؟ هل ستعرف؟ الله يقول عن العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت لا تعرف، ولا تعرف تميز بين الدليل والدليل، ولا تعرف تميز بين الصحيح والضعيف، ولا تعرف تميز بين الناسخ والمنسوخ، ولا تعرف الفرق بين العام والخاص، ما لك وللدليل؟ أنت الله أمرك أن تسأل العالم، فقال فاسألوا أهل الذكر. قال فاسألوا أهل الذكر، أنت تطيع أمر الله تأتي للعالم فتسأله لأنه من أهل الذكر، لأنك لا تعرف، جاهل أنت، فالذي يقول لك تطيعه فيه، لكن تقول له قل لي ما الدليل، أريد أن أعرف الدليل، لا أريد أن أقبل قولك. طيب يعني إذا قال لك أي دليل كان ستميز، ستعرف هل هذا الدليل صحيح أو لا؟ ما تعرف. إذن من الذي يبحث عن الدليل؟ طالب العلم المميز الذي يعرف بين الصحيح والضعيف، الذي يعرف يميز هذا الحديث صحيح أو لا. فإن كان صحيحا هل هو مطلق أو مقيد؟ أذن يا إخوان. طيب لأين مؤذنكم؟ الذي يعرف أن يميز بين المطلق والمقيد والخاص والعام والناسخ والمنسوخ، يعرف هذا الحديث ولو كان صحيحا، هل يعمل به أو لا يعمل به؟ هل أخذ به العلماء أو ردوه بحديث آخر أصح منه؟ هل هذا راجح أو مرجوح؟ لا يسأل عن الدليل إلا الذي يعرف، إلا الذي يميز. أما الذي لا يعرف ليش يسأل عن الدليل؟ تسأل عن شيء لا تعرفه، لا تعرف أن تميزه. أنت أمرك الله بشيء إذا كنت جاهلا، ما هو؟ أن تسأل أهل الذكر، بس اسأل أهل الذكر وأطيعه وامشي. قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهم العلماء، وهم العلماء. نعم أذنوا. المقصود يا أخوان لم يكن من هدي السلف أن طالب العلم العامي الذي هو ليس بطالب حديث مميز، لم يكن من هدي السلف أنهم إذا استفتوا العالم يسألوه عن الدليل. والدليل أين الدليل على كلامي هذا؟ هذا الكتاب الذي قرأناه. كم من فتوى مرت علينا إلى الآن لصحابي أو لتابعي أو لتابع تابعي أو لماذا؟ آلاف الفتاوى مرت علينا، صحيح؟ آلاف الفتاوى. يقول مالك كان عمر يقول كذا وكذا، سئل ابن عمر فقال كذا وكذا، وكان ابن مسعود يقول كذا، وقالت عائشة كذا، وكان ابن عمر يفعل كذا. آلاف الفتاوى. في فتوى واحدة سأله تلميذه قال ما الدليل؟ ولا لفظة واحدة قال له ما الدليل. الآن هذا الذي قرأه أخونا في البيوع وفي الرق، آلاف الفتاوى صدرت من مالك. قال مالك. كل كلمة قال مالك هي فتوى له. سأله ولو في موضع يحيى ما الدليل؟ سأله يوجد. قال مالك كذا فقلت له ما الدليل؟ فقال الدليل كذا. ولا في موضع. أو المجلد قرأنا اذكروا لي موضعا واحدا نقل فيها مالك فتوى ليس حديث رسول الله، حاشا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الفتاوى من الصحابة. فما قتلت الصحابة، طيب الصحابة لهم حقهم، لكن بعض الصحابة التابعين نقل فتاوى، آلاف الفتاوى عن التابعين وأتباع التابعين، عن الزهري، عن الأعرج، فتاوى عن نفسه هو. الأمر عندنا كذا، الأمر الذي الاختلاف فيه عندنا كذا، الأمر الذي يضغط عليه الناس عندنا كذا. آلاف الفتاوى إلى الآن ذكر. في موضع واحد سأله تلميذه ما الدليل؟ ولم يكن هذا منهج السلف. لا يصدقني يرجع يقرأ الموطأ ويقرأ كتب فتاوى السلف كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة. هل كان من عادة التلميذ أو السائل العامي الذي لا يعرف يأتي يسأل العالم يقول له ما الدليل؟ أبدا، لأن العام لا يعرف الدليل، وأنت لا تسأل عن شيء تفهمه إلا إذا تجعل نفسك أنك فاهم وأنت لست فاهم، وهذا من باب التعالم، وهذا الذي يحمل الطلاب أن يسألوا عن الدليل ليبين أنني أعرف. فيسأل وهو أحمق من حمار أهله، ويأتي ويسأل ما حكم المسألة الفلانية؟ يقول أمه حلال. يقول ما الدليل؟ يعني كأني أحرجتك أيها العالم، ما الدليل؟ إن كنت حلال فما الدليل، وإن كنت حرام فما الدليل؟ يا أخي لو أنا جئتك بأي كلام إن شاء الله من الشارع شعر جبت لك وقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ستعرف أنه حديث أو لا؟ ما لن تعرف. فلماذا تسأل عن شيء أنت لا تفهمه؟ أنت تثق في علمي أو لا؟ إما أن تثق أو ما تثق. طيب إذا كنت لا تثق في علم العالم لماذا سألته؟ أنت حين يشكل عليك شيء في أمر دينك تذهب إلى عالم تثق في علمه تسأله، ثم تسأله عن الدليل، معناها أنت لا تثق في قوله. أنت تثق في علمه أو لا؟ إما تقول نعم أو لا، إذا كان لا فلماذا جئت إليه؟ فلماذا سألته؟ وإن كنت تثق في علمه تسأل عن دليل أنت لا تعرفه. نعم هو يسأل عن الدليل، لكن من يسأل؟ طالب العلم المميز، طالب العلم الذي يعرف الأحاديث، طالب العلم الذي يعرف الصحيح من الضعيف، طالب العلم الذي يعرف المطلق من المقيد، يعرف الخاص من العام، يعرف الناسخ من المنسوخ، هذا الذي يسأل عن الدليل. لكن الإنسان العامي الذي لا يعرف شيئا يقول ما الدليل؟ قد يأتي بأي حديث، إذا كنت لا تصدقه إن لم يكن عندك ثقة قد يكذب عنه، إن لم يكن عندك ثقة فكيف أنت ما وثقت في قوله ووثقت في سياقته للدليل؟ فإن كنت تثق في علمه الله أمرك أن تسأله، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم يسأل الدليل من؟ طالب العلم المتمكن العالم العارف بالأدلة، العارف بالأدلة المميز بين ما يصح وما لا يصح، ما يقبل وما لا يقبل. أما الذي لا يميز لا يسأل عن شيء لا يعرفه، هذا كالذي يذهب إلى الطبيب وإذا صرف له الدواء طلع الورق في الداخل يقول يا دكتور أنا أريد أن أقرأ أشوف هل الدواء الذي أنت صرفته يصلح لمرضي أو لا، لا بد أن أقرأ ثم يقطع في الورق فيقول له طيب أصلح الورق، هي هكذا ليست هكذا، هي هكذا. هو لا يعرف الإنجليزية أصلا، لا يعرف حرفا من الإنجليزية ويريد أن يقرأ هذا الكلام بالإنجليزية كله كي يعرف الدواء يصلح أو لا. يا أخي أنت تثق في الطبيب أو لا؟ إن كنت تثق، إن كنت لا تثق فيه لا تأتيه، وإن كنت تثق فيه تقبل علاجه، تقول لا بد أن أتأكد من الورقة. طيب تفهم؟ إن قرأت الورقة تفهمه؟ تفهم الطب؟ تفهم خصائص الأدوية وتركيبات الأدوية؟ لم تفهم. وهكذا الذي يسأل عن الدليل وهو لا يعرف شيئا، وهو لا يعرف شيئا. لكن من الآفات التي ابتلينا بها أننا نجد بعض الصغار من طلبة العلم في كل مسألة يجعل نفسه عالم، يأتي ويسأل ويقول ما الدليل؟ هل هذا الحديث من أخرجه؟ يقول من أخرجه؟ كأنه فاهم من أخرجه. يقول هذا الحديث أخرجه البخاري. البخاري صحيح، صحيح البخاري صحيح أخرجه، يعني كأنه قرأ البخاري وهو في حياته ما رأى الشكل صحيح البخاري. هذا من باب التعالم، هذا من باب التعالم. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحدود ما جاء في الرجل قال حدثنا مالك مع نافع عن الله أمر أنه قال جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم أو امرأة زنيا فقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا نفتحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام كتبتم إن فيها الرجل فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجل ثم قرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجل. فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجل فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فقال عبد الله بن عمر فرأيت رجلا يحني على المرأة يقيها الحجارة. قال مالك معنى يحني يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه. قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب بأنه أن رجلا من بني أسلم من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق فقال إن رأينا إن الأخير زنى. الأخير يقصد نفسه أخي. الأخير إن الأخير زنى. إن الأخير زنى. فقال له أبو بكر هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال له. فقال أبو بكر فتوب إلى الله واستتر بستر الله فإن الله يقبل توبة عن عباده. فلم تقر نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب فقال له مثل ما قال لأبي بكر. فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر. فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن الأخير زنى. فقال سعيد فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل مرة كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلي فقال أيشتكي أبه جنة؟ فقالوا يا رسول الله والله إنه لصحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيكر أم ثيب؟ فقالوا بل ثيب يا رسول الله. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. نعم لا ينبغي للإنسان أن يفضح نفسه، لا يجوز لمسلم ارتكب حدا من حدود الله فيذهب للقاضي ويقول أقم علي الحد، هذا مما لا ينبغي أن يفعله. طيب ما الواجب عليه؟ أن يتوب، أن يتوب ويستر على نفسه. الواجب عليه أن يتوب وأن يستر على نفسه، ولا ينبغي له أن يفضح نفسه ولا أن يذهب ليقيم على نفسه الحد. نعم الحد كفارة والتوبة كفارة. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فلا ينبغي للمسلم أن يفرح نفسه. ولذلك ماعز بن مالك لما زنى جاء إلى عمه هزان الأسلم وقال: يا عمي أنا فعلت كذا وكذا، ماذا أفعل؟ أتوب؟ قال: لا أرى لك شيئا يخدسك مما فعلت إلا أن تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخبره. فجاء المسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الوالي، والحد إذا وصل الإمام لا يجوز رده ولا تجوز الشفاعة فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رده بأسلوب كي يفهم. جاء المرة الأولى فأعرض عنه، يعني كأنه يقول له: اذهب زنيت، اذهب، أستر على نفسك. ثم جاء الأخرى فرده، ثم الثالثة فرده، ثم الرابعة، حتى شهد على نفسه 4 مرات، كل مرة بشهادة. فالأصل أن الإنسان لا. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه؟ قال: يا هزال، لو سترته بثوبك كان خيرا لك. سترته بثوبك يعني لو سترت عليه، يعني حين جاءك يستشيرك كنت تأمره بماذا؟ بأن يستر على نفسه. قال: يا هزال، لو سترته بثوبك كان خيرا لك. فهمت؟ فالأصل أن من أتى حدا يتوب ولا يذهب يعترف. من سرق وندم يتوب إلى الله عز وجل ولا يذهب لتقطع يده. من شرب ثم ندم يتوب إلى الله عز وجل ولا يفضح نفسه. من زنى ثم ندم يتوب إلى الله عز وجل ولا يفضح نفسه ولا يتمنى إقامة الحد عليه. فكما أن الحد كفارة، التوبة كفارة بإذن الله عز وجل. والله عز وجل يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهمنا يا إخوان؟ فلا ينبغي للإنسان أن يفضح نفسه، بل يندم ويتوب ويقلع عن الذنب ويتوب توبة نصوحة، والله يقبل توبة العبد إذا تاب. نعم. قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال: بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من اسلم: قال له: هزال، يا هزال، لو سترته بردائك لكان خيرا لك. قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الاسلمي، فقال يزيد: هزال جدي، وهذا الحديث حق. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب انه اخبره ان رجل اعترف على نفسه بزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه 4 مرات فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. قال ابن شهاب: فمن اجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه. قال: حدثني مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحه عن ابي زيد بن طلحه عن عبد الله بن ابي مليكه انه اخبره ان امراه جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت انها زنت وهي حامل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى الطائف. فلما وضعت جاءت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى ترضعي. فلما ارضعته جاءت فقالت: اذهبي فاستمتعي. فقال: فاستمتعت. ثم جاءت به فامر بها فرجمت. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن ابي هريره وزيد بن خالد بن كهان انهما اخبراه ان رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. وقال آخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم. قال: تكلم. فقال: إن ابني كان هذا عسيفا على هذا فنزل عسيفا يعني أجيرا، يعني يعمل عنده بأجرة، كان يعمل عنده أجيرا، فزنى بامرأته فأخبرني أن على ابني الرجم، فابتديت منه ب100 شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جد 100 وتغليب عام، وأخبروني أن من رجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيدي لأقضين بينكم بكتاب الله، أما غنمك وجارينك فرد عليه، وجلد ابنه مئة وغربه عاما، وأمر أنيس الأسلمي أن يربي أن يأتي المرأة الآخر فإن اعترفت رجمها. قال: فاعترفت فرجمها. قال: حدثني مالك عن سليم بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي ب4 شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: حدثني مالك عن هشام عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. قال: حدثني مالك أو كان الحبل، الحبل يعني الحمل، وكان الحبل أو الاعتراف. أو كان الحبل أو الاعتراف. حدث المالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي وقد الليث أن عمر بن الخطاب أتاه رجلا وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأة رجلا، فبعث عمر بن الخطاب أبا وقد الليث إلى امرأته يسأله عن ذلك، فأتها وعندها نسوة حولها فذكر لها ذلك الذي زوجها لعمر بن الخطاب وأخبرها أنها لا تؤخذ بحوله وجعل يلقنها أشبه ذلك ليستنتزع. لاحظوا قال وأخبرها أنها لا تؤخذ بقول زوجها وجعل يلقنها أشبه ذلك لتنزع. يعني يقول لها كأنه يقول لها لا تعترفي. يلقنها أشبه ذلك لتنزع، لتنزع عن الاعتراف، لأنه ما ينبغي للإنسان أن يفضح نفسه. كأنه يقول لها ترى زوجك زعم عند عمر أنك زنيتي، لكن أنت لا تؤخذي بقولي، لا تؤخذي بقولي، فلا تعترفي. وإن شاء الله أنت ما زنيتي. قالت لا أنا زنيته. أصرت. وإلا هو صار يلقنها أن لا تعترف. نعم. فأبت أن تنزع وثبتت على الاعتراف فأمر بها عمر فرجمت. قال حدثني مالك بن يحيى بن سعيد أن سعيد بن مسيب أنه سمعه يقول لما صدر عمر الخطاب من إناء أن أخى بالأبطح ثم كوم كومة بطحاء ثم طرح عليها رداءه وسرقه ثم مد يديه للسماء فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليها غير مضيع ولا مفرط فقدم المدينة فخطب الناس فقال أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرض لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا وضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم ثم قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله تعالى لكتبت الشيخ وشيخته فرجموهما البتة فإنا قد قرأناها. قال مالك قال يحيى بن سعيد قال سعيد بن مسيب فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله. نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول قوله أشيخ وشيخ يعني أثيب وثيبة فرجمهما البتة. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم فقال له علي بن أبي طالب ليس ذلك عليك إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه حمله وفصله 30 شهرا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فالحمل يكون 6 أشهر فلا رجم عليها فبعد عثمان بن عفان في أثره فوجد خضر يمن. يعني قد قضي منها يعني قتلت بريئة. هذه المرأة تزوجت وبعد الزواج بستة أشهر ولدت ولدا تاما فرفع أمرها إلى عثمان فأمر برجمها. قال 6 أشهر لا يمكن أن تلد امرأة في 6 أشهر الحمل 9 أشهر فهذه لابد أن تكون حاملا قبل الزواج فأمر عثمان رضي الله عنه أن ترجم فأخذوها وخرجوا لرجمها وهي قبل أن تأتي لما أرسل لها عثمان يناديها لما جاء زوجها يشكوها قال تزوجتها وبعد 6 أشهر ولدت فأرسل عثمان إليها فقالت أختها لا تذهبي أخشى أن يرجموك. قالت ولم أخاف أنا ما فعلت شيئا الله يعلم أني بريئة ما فعلت شيئا لماذا أخاف أذهب. فذهبت إلى عثمان زنيتي؟ قالت ما زنيت. قال كيف ولدت في 6 أشهر ارجموها 6 أشهر لا يمكن أن تلد. فأخذوها وخرجوا بها لرجمها وعلي داخل قالوا ما بال هذه؟ قالوا أمر عثمان برجمها ولدت في 6 أشهر فدخل فزعا إلى عثمان قال كيف تأمر برجمها؟ قال ولدت في 6 أشهر والمرأة لا تلد في 6 أشهر. قال يا أمير المؤمنين الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين يعني كم شهر؟ 24 شهر وقال في الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا يعني الحمل مع الرضاعة 30 شهرا 30 شهر لو أخرجنا منها 24 كم شهرا يبقى؟ 6 هذا أقل الحمل 6 أشهر. قال ألحقوها أدركوها قالوا قد انتهينا منها خلاص رجمت ماتت. فهذه ماتت بريئة رضي الله تعالى عنها ورحمها رحمة الأبراء. وعثمان رضي الله عنه معذور هو إمام اجتهد فأخطأ له أجر اجتهاده اجتهد فأخطأ رضي الله عنه له أجر اجتهاده ولا يلام ولا لوم عليه. نعم اقرأ. قال حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط قال فقال ابن شهاب عليه الرجم أحسن أم لم يحصل. نعم وهذا الذي اتفق عليه الصحابة كما يقول ابن القيم اتفق الصحابة على قتل من يعمل عمل قوم لوط لكنهم اختلفوا في كيفية قتله ذلك لأن هذا أمرا لم يحدث في زمن الصحابة ولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا كيف يطبق عليه. يعني لو الزنا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعلمنا، شرب الخمر وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، السرقة وقعت فعلمنا كيف يقام الحد، لكن جريمة قوم لوط ما وقعت ولذلك اختلف الصحابة كيف ينفذ. يقول ابن القيم مع اتفاقهم على أن من فعل ذلك يقتل بكرا كان أم ثيبا، تزوج أو لم يتزوج، الفاعل والمفعول به، الفاعل والمفعول به كلاهما يقتلان. الخلاف في الصحابة، بين الصحابة كيف يقتل؟ هل يضرب بالسيف؟ أو أنه يرمى من شاهق؟ أو أنه يرجم؟ فهمنا؟ قال باب ما جاء في، قال ما جاء في في من اعترف على نفسه بالزنا. قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت، فأتي بصوت مكسور، فقال فوق هذا، فأتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته، فقال دون هذا، فأتي بصوت قد ركب به ولانا، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد، ثم قال أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القذرات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. لاحظتم هذا أيضا دال على أن الإنسان يستر على نفسه، قال من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فليستتر بستر الله ولا يفضح نفسه، لا يأتي يعترف على نفسه، يستتر بستر الله ويتوب. نعم. قال حدثني مالك عن نافع أن صفية بنت عبيد أخبرته بنت أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق أتي برجل قد وقع على جارية بكر، جارية بكر، على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن أحصنا، فأمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفي إلى فدك. قال مالك فدك هذه أرض قريبة من المدينة الذي نزلها أبو ذر وسكنها. نعم. قال مالك في الذي يعترف على نفسه بزينة ثم يرجع عن ذلك ويقول لم أفعل وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره، إن ذلك لا يقبل منه ولا يقام عليه الحد، وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد الوجهين، إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها، وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد، فإن أقام على اعترافه يقيم عليه الحد. قال مالك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا. قال جميع ما جاء في حد الزنا. قال حدثني مالك عن ابن شامل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن عبد الله إذا عن الأمة إن إذا زنت ولم تحصن، فقال إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري أبعد ثلاثة أو الرابعة. قال يحيى سمعت مالكا يقول والضفير الحبل. شيخنا عبيد هذا المصغر وأخوه المكبر، هذا صحيح؟ هو عبيد الله وعبد الله اثنان ابن عبد الله المكبر ليس بثقة. أيه ما أدري، الله أعلم. قال حدثني مالك عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها، فجلد عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها. قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب في فتة من قريش فجلدنا ولائد ومن ولائد الإمارة 50-50 في الزنا. قال ما جاء في المغتصبة. قال مالك الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها فتقول قد استكرهت أو تقول تزوجت، إن ذلك لا يقبل منها وإنها يقام عليه الحد إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة أو على أنها استكرهت أو جاءت تدمى، إن كانت بكرا أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك الحال، أو ما أشبه هذا أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ به فضيحة نفسها. قال فإن لم تأتي بشيء من هذا أقيم عليه الحد ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك. قال مالك المغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض، فإن ارتبت من حيضتها فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة. قال الحد في القذف والنفي والتعليق. قال حدثني مالك عن ابن الزناد أنه قال جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فدية 80. قال أبو الزناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخفاء وهلم جرا فما رأيت أحدا جلد عبدا في فدية أكثر من 40. قال حدثني مالك عن زريق بن حكيم الأيلي أن رجلا يقال له مصباح استعان ابنا له فكأنه استبطأه، فلما جاءه قال له يا زان. قال زريق فاستعذاني عليه، فلما أردت أن أجلده قال ابنه والله لئن جلدته لأبو أن على نفسه بالزنا. فلما قال ذلك أشكل علي أمره، فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ أذكر له ذلك، فكتب إلي عمر أن أجز عفوه. قال زريق وكتبت إلى عمر بن العزيز أيضا أرأيت رجلا افتري عليه أو على أبويه وقد هلك أو أحدهما؟ قال فكتب إلي عمر إن عفا فأجزي عفوه في نفسه، وإن افتري على أبويه وقد هلك أو أحدهما فقد له بكتاب الله إلا أن يريد سترا.

من المئة من الجرام، يعني ثلاثة جرام إلا ثلاثة من مئة. الدينار والذهب ثلاثة جرامات إلا ثلاثة من مئة، يعني اثنين جرام فاصلة سبعة وتسعين. إذن تقريبا جرام، يعني لا أقل من جرام، أقل من جرام، لأنه لو كان الدينار أربعة جرامات كان يصير ثلاثة دراهم جراما، لكن الدينار أقل من ثلاث جرامات وهذا ربع دينار. ولذلك لما قال ذلك الأفاق قال يد بخمسمائين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري، قال له القاضي عبد الجبار المالكي البغدادي قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. قال لما كانت أمينة كانت ثمينة ولما خانت هانت. الآن الدية كم سيأتي معنا في الدية؟ دية الإنسان من الإبل مئة من الإبل، إذا كان القاتل والمقتول من أهل الإبل فالدية مئة من الإبل، من الغنم ألف، من الغنم ألف من الغنم دية الإنسان، ومن الذهب ألف دينار ذهب، يعني تقريبا ثلاثة كيلو ذهب دية الإنسان، ومن الفضة اثني عشر ألف درهم، هذا دية الإنسان في قتل الخطأ إذا مات خطأ. وكذا كل ما في الإنسان من واحد ففيه الدية كاملة، كل ما فيك من واحد، مثل لسانك، لسانك واحد، عندك لسانين، لسان واحد، فإن قطع لسانك فيه الدية كاملة، أو بقي لكن ذهب نفعه، يعني ضربك إنسان على رأسك ففقدت الكلام، فيه الدية كاملة. فكل ما فيك من واحد فيه الدية كاملة، كاللسان، اللحية. فلو أزال إنسان لحيتك بحيث أنها لا ترجع لا تنبت، بالنار أحرقها لا تنبت، فيه الدية كاملة، دية إنسان مئة من الإبل أو ألف دينار ذهبا. ومثل ذلك ذكرك، أنت لك ذكر واحد، فإذا قطع فيه الدية كاملة. وكل ما في الإنسان من اثنين ففي أحدهما نصف الدية، وفيهما معا الدية كاملة. كل ما فيك من اثنين مثل عينيك، أذنيك، يديك، رجليك، إلى آخره، فيهما الدية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية. إذن هذه اليد كم ديتها؟ نصف الدية، يعني من الذهب خمسمائة دينار، وكذا خمسمائة دينار يعني تقريبا كيلو ونص. إذا إنسان قطع يد إنسان خطأ في حادث سيارة أو كذا، لكنها تقطع في ربع دينار، إذا سرقت ربع دينار قطعت، صحيح؟ لأن عائشة تقول لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، في عائشة تقول القطع في ثلاثة دراهم في ثمن المجن. فهذا السائل يقول للقاضي عبد الجبار، يقول كيف تكون ديتها خمسمائة دينار عسجد، عسجد يعني ذهب، لماذا تقطع في ربع دينار؟ لماذا إذا سرقت ربع دينار تقطع مع أن ديتها خمسمائة دينار؟ فيقول يد بخمسمائين عسجد وديت، وديت يعني دفعت دية لها، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ فقال له عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. ثم قال له لما كانت أمينة كانت ثمينة، هذه اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت، هانت لما خانت صارت هينة لا قيمة لها، لا قيمة لها، تقطع في ربع دينار. نعم اقرأ. قال ما جاء في قطع الآبق والسرقة، حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله عبد الله بن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به عمر عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده وقال لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق. فقال له عبد الله بن عمر في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده. قال وحدثني عن مالك عن زريق بن حكيم أنه أخبره أنه أخذ عبدا آبقا ثم قد سرق. قال فأشكل علي أمره. قال فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ. قال فأخبرت أنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده. قال فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول كتبت إلي أنك قد كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده وأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والسرق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم أن محمد وسلم بن عبد الله وعمر بن الزبير كانوا يقولون إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطيعة. قال مالك وذلك الأمر الذي اختلف فيه عندنا أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطيعة. قال ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان. قال وحدثني عن مالك عن ابن هشام عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له إنه من لم يهاجر هلك. فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه وفجاءه سارق فأخذ رداءه. فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده. فقال صفوان إني لم أرد هذا يا رسول الله وعليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به. لأن الأمر إذا وصل إلى الإمام إلى السلطان لا يجوز أن يترك الحد، لا بد من إقامة الحد، لكن يمكن أن يشفع له قبل أن يصل الأمر إلى السلطان. يعني صفوان رضي الله عنه لو عفى عنه في أول الأمر جاز عفوه، لكن إذا بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يعفو في حد من حدود الله. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به للسلطان فشفع له الزبير ليرسله فقال لا حتى إذا أبلغ به السلطان. فقال الزبير إذا بلغ به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. قال جامع القطع. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد. اسمع هذه القصة جميلة جدا. أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق فشكى إليه أن عامل اليمن قد ظلمه فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر وأبيك ما ليلك بليل سارق. ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. فوجد الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاء به فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى. وقال أبو بكر والله لدعاؤه على نفسي أشد عندي عليه من سرقته. فهمتم؟ ولذلك الإنسان لا يغتر بالبكاء وبالظاهر. فإن إخوة يوسف كانوا رموه في الجب وجاءوا أباه مشاعين يبكون يقولون أخونا ما أدري أين ذهب جاء الذئب فأكله وهم كذابون هم الذين رموه في الجب. لكن أظهروا البراءة بالبكاء وجاءوا أباه مشاعين يبكون. كذلك هذا اليماني جاء من اليمن إلى أبي بكر وهو أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، يعني سرق مرتين. المرة الأولى سرق فقطعت يده اليمنى، المرة الثانية سرق قطعت رجله اليسرى. فجاء إلى أبي بكر وشكى إليه والي اليمن، قال والي اليمن ظلمني اتهمني بالسرقة ظلما وقطع يدي ظلما ثم قطع رجلي ظلما. فأكرمه أبو بكر وأنزله في بيته، وبيت أبي بكر رضي الله عنه لاصق بالمسجد بينهما باب فقط. فكان طوال الليل يجلس في المسجد يصلي ويبكي طول الليل، يقوم الليل ويبكي وهو في الصلاة. فيخرج أبو بكر من بيته إلى المسجد في الثلث الأخير من الليل ويجد هذا اليماني يبكي ويصلي يبكي، فيقول أبيك ما ليلك بليل سارق. هذه العبادة وهذا التقوى وهذا البكاء وهذا التضرع لا يمكن أن تكون سارقا. كلمة وأبيك هذا ليس قسما، هذه كلمة جرت على لسانه وإن كانت صورة قسم. يقول أبيك ما ليلك بليل سارق، ليلك ليل يعني ليلك ليل رجل تقي وورع وزاهد رجل يخاف من الله، لا يمكن أن تكون سارقا وأنت تأتي بهذه العبادة كلها. ثم فجأة أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر كان لها عقد من فضة سرق. ضحكتم معناها ما فهمتم القصة لما قرأت، معناها أنتم تقرؤون ما لا تفهمون. كان المفروض تضحكوا لما هو يقرأ، لما هو قرأ كان الأصل تضحكون لأن الكلام الذي أنا أقوله قرأه هو،

قال مالك: وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته أو المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه، فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه القطع فيه. نعم. قال مالك: في الصبي الصغير والأعجمي، يعني الرجل إذا سرق مال زوجته في البيت فإن هذه شبهة يرد بها الحد. والمرأة إذا سرقت مال زوجها في بيت الزوجية، يعني الزوج نائم ففتحت محفظته وأخذت الفلوس لا تقطع يدها، وهي تعمل مثلا، هي نائمة فتح شنطتها ولطش فلوسها، لا قطع عليه فيها. لكن إن سرق نقودها من خارج بيتها فإنها تقطع يده، وهي إن سرقت فلوسه من بيت آخر له ليس بيت الزوجية فإن يدها تقطع. نعم. قال: والأعجمي الذي لا يفصح إنهما إذا سرقا من حرزهما أو غلقهما فعلى من سرقهما القطع. قال: فإن خرج من حرزهما وغلقهما فليس على من سرقهما قطع، وإنما هما بمنزلة حديث الجبل والثمر المعلق. قال مالك: والأمر عندنا في الذي ينبش القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه في القطع. قال: وذلك أن القبر حرز لما فيه كما أن البيوت حرز لما فيها. قال: ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر. قال: ما لا قطع فيه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده. ما وديا شحن؟ بنت النخلة. نعم. فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى على العبد مروان بن الحكم فسجن مروان العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رفع بن خديج فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. نعم، الكثر هو الجمار. والكثر الجمار. قال الرجل: فإن مروان. تعرفون الجمار صحيح؟ ها؟ تعرفون الجمار؟ ما هو؟ طرف الجمرة؟ قلب النخلة. قلب النخلة، الجمار قلب النخلة الذي يكون في أعلى النخلة ومنه تخرج أوراق النخلة ومنه يخرج العذق الذي يكون فيه التمر. قلب النخلة لا يمكن أن يؤخذ إلا إذا ماتت النخلة، إلا إذا قطعتها. إذا قطعتها تقطع رأسها تجد في الأخير مادة لينة بيضاء لذيذة، هذا هو الجمار قلب النخلة. فلا قطع في ثمر ولا كثر، يعني ولا في جمار. ومثل الجمار الودي، وهي الفسيلة. فسيلة هي بنت النخلة التي تنبت بجوار النخلة، النخلة تكون طويلة وبجوارها تخرج ابنتها. هذه البنت إذا بلغت عمرا معينا تقطع عن أمها وتورث، فإذا غرست تخرج نخلة أنثى، لأن النخل ذكر أو أنثى. الذكر لا يثمر، الذكر لا يخرج منه تمر، إنما يخرج حبوب اللقاح فقط. حبوب اللقاح يؤخذ منها وتلقح النخلة الأنثى، وهو التأبير مضى معنا. قال: إنما التمر لمن أبر. أبر يعني لقح، هذا المزارع يأتي يأخذ حبوب اللقاح من النخلة الذكر ويأتي إلى النخلة الأنثى يأخذ حبوب اللقاح ويلقح به النخلة الأنثى. النخلة الأنثى هذه هي التي يخرج منها الرطب، أما النخل الذكر لا يخرج منه الرطب. النخل الذكر من أين يأتي؟ من النوى، نوى التمر الذي أنت تأكله. لو رميته في التراب هذه النخلة التي تطلع هذه لا تكون أنثى، هذه تكون ذكرا، ولذلك عندنا في المزارع يحرقونها بالنار، يحرقونها. لماذا؟ لأن نخلة ذكر واحد كافي للمزرعة كلها. لو عندك 200-300 نخلة أنثى ونخلة ذكر تأخذ منها حبوب اللقاح وتلقح بها كلها، فلا تحتاج إلى زيادة. هذه النخلة التي لا تثمر لا فائدة فيها، أخذت مكانا فيقطعونها أو يحرقونها ليغرسوا مكانها أنثى. الأنثى لا يمكن أن تنبت بالنوى، لا يمكن تنبت بالنوى. من أين تنبت؟ الجمار. من؟ لا، ليس من الجمار، الجمار لا ينبت،

مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل فليس عليه حد. ومثل ذلك كمثل رجل جلس مع امرأة مجلسا حراما وهو يريد أن يصيبها حراما فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها فليس عليه أيضا في ذلك حد. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة قطع، بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ. نعم، لأن الخلسة ليست سرقة، الاختلاس ليس سرقة، إنما فيه عقوبة وليس فيه حد. السرقة، ما تعرف السرقة؟ ما تعرف السرقة يا طلاب العلم؟ نعم، الذي يعرف يرفع يده. نعم، أخذ مال الغير. نعم، ما سمعت؟ المحفوظ، أخذ مال الغير المحفوظ. نعم، ها، طيب، ها، نعم، طيب، جميل، ها، نعم، أخذ مال الغير بغير حق، جيد، ها. إلى الآن ما جاء تعريف السرقة، جاء بعضه ولم يأتي التعريف الصحيح كاملا إلى الآن. نعم، طيب، ها، إلى الآن ما أحد أتى بالتعريف، خلاص نريد أن نتغدى. هو أخذ المال المحترم البالغ نصابا وإخراجه من حرز مثله على وجه الخفية بلا شبهة. يا إلهي، كل كلمة قيد، أخذ المال المحترم، كل كلمة قيد، فإن اختلت كلمة لم يكن هذا سرقة، كلمة واحدة نقصت ليس هذا سرقة. أخذ المال المحترم البالغ نصابا وإخراجه من حرز مثله على وجه الخفية بلا شبهة، هذا تعريف السرقة. كل كلمة تدل على معنى، سقطت كلمة ليس هذا تعريف السرقة. ممكن مرة أخرى يا شيخنا؟ مرة أخرى، السرقة هو أخذ المال المحترم البالغ نصابا، أخذ المال المحترم البالغ نصابا وإخراجه من حرز مثله، وإخراجه من حرز مثله، إيه، على وجه الخفية بلا شبهة. الآن نشرح هذا الكلام. فحين نقول أخذ المال، خرج ما هو ليس بمال، خرج ما هو ليس بمال مثل هذا، هذا لا يعتبر الآن مالا، لأن الناس ماذا يفعلون؟ يرمونه، ما عاد له قيمة، ما عاد له قيمة، والمال ما له قيمة. وحين قلنا المال المحترم، خرج المال الذي ليس هو بمحترم، كالذي سرق خمرا. الخمر مال أو ليس بمال؟ مال، يباع بأغلى الأثمان أو لا يباع؟ مال، لكنه مال غير محترم، محرم هو. فالذي سرق الخمر لا تقطع يده ولو بلغ نصابا، لكن فيه تأديب، فيه تعزير، يعزره القاضي، كالذي يسرق خنزيرا. الخنزير مال، لكنه مال غير محترم، لأن الله حرمه. فالذي يسرق الخنزير لا تقطع يده، لكن يؤدبه القاضي بما يراه مناسبا. الذي يسرق مثلا أفلام خليعة مثلا، فهمنا، سيديات مثلا فاسدة خبيثة، مال هو مال، لكنه ليس بمحترم، فلا قطع فيه، وفيه التأديب والتعزير، يعزره القاضي. إذا قلنا أخذ المال، عرفنا معنى المال المحترم، فإذا كان مالا ولم يكن محترما لا قطع فيه. لذلك قلنا كل كلمة تفيد معنى، اختلت كلمة واحدة ليس هذا بسرقة. إذن لابد أن يكون مالا، وأن يكون هذا المال محترما، وأن يبلغ نصابا، والنصاب 3 دراهم أو ربع دينار كما مضى معنا، 3 دراهم أو ربع دينار عند الجمهور، عند مالك والشافعي وأحمد. خلافا لأبي حنيفة، فعند أبي حنيفة النصاب 10 دراهم ليست 3 دراهم، 10 دراهم. فهمنا؟ إذن هذا الشرط الثالث أن يبلغ المال نصابا. فلو سرق إنسان قلما مثل هذا هو ماله؟ الجواب نعم ماله، يشترى بمال. هل هو مال محترم؟ نعم. هل يبلغ نصابا؟ لا لا، فلا قطع فيه، لا يقطع فيه. إذن هذا شرط أخذ المال المحترم البالغ نصابا وإخراجه عن حرز مثله. كل مال تعارف الناس أنه يحرز، يعني يحفظ في مكان معين. مثلا في بيتك أنت تضع دولاب هكذا زجاج مثلا، تضع فيها زينة، صحيح؟ تضع فيها ورود مثلا، مزهرية مثلا، تضع فيها مجسم، يمكن هذا؟ يمكن؟ يمكن. جرت العادة أن هذا الدولاب في غرفة الضيوف يوضع فيه هذه الزينة، لكن إذا عندك 100,000 دولار تضعه أمام الضيوف هكذا؟ ما تضعه. إذن 100,000 دولار هذا المكان ليس حرزا له، ما جرت العادة، ما جرت العادة. هذا أين يوضع؟ في الصندوق الحديد يغلق عليه بالمال، فهمت؟ لكن ممكن تضع فيه بعض الصور الطبيعية، جبال، أنهار، كزينة. هل هذا المكان حرز لهذا الصورة؟ نعم جرت العادة. فلو جاء اللص وسرق هذه اللوحة التي قيمتها مثلا 3 دراهم وأخرجه من البيت، شرط أن يخرج إلى خارج البيت، لأننا قلنا وإخراجه عن حرز مثله، والبيت حرز، تقطع يده، شرط أن يقبض عليه بعد خروجه من البيت. لكنك أنت زينت المجلس بذهب، جئت بذهب 2 كيلو وزينته، ما جرت العادة على هذا. فدخل اللص أراد أن يسرق ههذه اللوحة التي قيمتها 3 دراهم. لو سرق اللوحة التي قيمتها 3 دراهم قطعت يده، لكن لو أخذ الذهب كله وخرج لا تقطع يده. لماذا لا تقطع؟ لأن هذا المال ما جرت العادة أن هذا المكان حرز له، هذا ليس حرزا لمثله. والحرز يختلف من مجتمع لمجتمع. يعني في بعض البلاد كعندنا في السعودية باب الشارع، باب البيت يعتبر حرزا للسيارة، لأن كل الناس يقفون بسياراتهم أين؟ عند باب البيت، في الشارع، في الشارع. فشرعا يعتبر الشارع خارج البيت يعتبر حرزا للسيارة، لأن العرف في البلد أن السيارات أين توقف؟ ليس في البيت، في الخارج. فإذا سرق السارق شرعا تقطع يده، لأنه أخذ السيارة من حرز مثله. وفي بعض البلاد الناس لا يوقفون السيارات في الخارج، لابد أن يكون في جراج. فإذا سرق من الجراج السيارة تقطع يده، لأنه أخرجه من حرز مثله. ولو سرقه من عند الباب لا تقطع يده. كماليزيا. نعم، في ماليزيا لا يوقفون السيارات في الداخل، في الخارج لا يوقف. هنا يوقفون في الشارع سيارات في الليل، في الليل لا، لا يوقفون. إذن الشارع ليس حرزا. مثلا إنسان كسر باب سيارتك وسرق السي دي، جهاز السي دي، تقطع يده. لما؟ لأن كل السيارات فيها جهاز سي دي، فجرى العرف أن كل السيارات يكون فيها هذا المال. فإذا بلغ هذا الجهاز السي دي أو المسجل قيمته 3 دراهم تقطع يده. لكن إنسانا أتى خرج من البنك وعنده 10,000 دولار حطها على الطاولة في السيارة أمام الزجاج وأغلق الباب وذهب، وجاء اللص المسكين يريد أن يسرق جهاز التسجيل. لو سرق جهاز التسجيل أخرجه عن حرز مثله تقطع يده، لكن رأى 100,000 دولار هذه أحسن، ولا نكسر ولا شيء، بسم الله، وخرج، قبض عليه، لا تقطع يده، لأنه ما جرى عرف الناس في البلد أن يضعوا فلوس كثيرة هكذا أمام أعين السارق. فمعنى حرز مثله أي الناس تعرفوا أن هذا المال يحفظ في هذا المكان، فإن وضع في مكان ما جرت العادة أنه يحفظ فيه هذا ليس حرزا له. فقلنا أخذ المال المحترم البالغ نصابا وإخراجه عن حرز مثله على وجه الخفية، على وجه الخفية. فلو لم يكن على وجه الخفية لا يكون سرقة. جاءك ضيف صديقك إلى بيتك، قال ما شاء الله تبارك الله، إيش هذا؟ مثلا أنت واضع صورة جميلة، مثلا منظر طبيعي، أو بعض الناس عندنا يضعون حجر من ذهب، الحجر الذي يستخرج من معدن الذهب يكون فيه ذهب وفضة، يزين به المجالس، فيه ذهب وفضة. فصديقك يمزح معك، أو دخل ووجد هذا الجوال، قال والله يا عبد الرحمن جوالك هذا جميل، هذا آيفون مثلا أو كذا، هذا يحتاج إلى سرقة، ويضحك وأنت تمزح وهو يمزح معك، وهو يمزح يقول جوالك هذا جيد، وأنت تضحك، قال والله هذا المفروض أسرقه، ووضعه أمامك في الجيب، وأنت تنظر وتضحك تظنه يمزح، تظنه يمزح، وهو وضعه وجلس يتكلم معك وخرج من البيت وذهب. لا تقطع يده، لأنه ما أخذه على وجه الخفية، أخذه أمام عينك، أما أخذه وأنت تنظر إليه، فهمت؟ فهذا لا يعتبر سرقة. وكذلك الطرار الذي يقطع الجيوب، أو النشال الذي يجي بالدبق ويخطف منك، أنت تتكلم هكذا ويخبط من يدك ويذهب، هذا ما أخذه على وجه الخفية، أخذه خطفا هكذا، هذا فيه تأديب وعقوبة، هذا يعزره القاضي ولا قطع فيه، لأنه ما أخذه على وجهه. يوجد هذا؟ يعني تكون أنت تتكلم في الشارع ويأتي واحد كذا ويأخذ يوجد؟ إذن أخذ المال المحترم البالغ نصابا وإخراجه من حرز مثله على وجه الخفية بلا شبهة، بلا شبهة، لأن الحدود تدرع بالشبهات. شبهة مثل ماذا؟ مثل الذي مضى معنا، الزوجة تسرق مال زوجها وهو نائم، لا تقطع يده يدها. الزوج يسرق مال زوجته في البيت، لا تقطع يدها، هذه شبهة. الغلام يسرق من بيت سيده، لما جاء مر معنا، جاء الرجل ومعه غلامه، قال هذا غلامي سرق، اقطع يده. قال ماذا سرق؟ قال سرق مرآة زوجتي قيمة 3 دراهم. قال أرسله، غلامكم سرق متاعكم، غلامكم سرق متاعكم. هذه شبهة ترد بها الحدود. ومثله عبيد حاطب بن أبي بلتعة، اليوم مر معنا، كان يجيعهم ما يطعمهم حاطب رضي الله عنه، فذهبوا وسرقوا بعير الأعرابي وانتحروه وأكلوه، فأمر عمر بقطع يدهم، ثم تفكر وإذا بهم سرقوا لحاجة، سيدهم لا يطعمهم هم جياع، فوجدوا هذا الأعرابي مسكين جاء ببعيره ودخل المسجد، نحروا بعيره وأكلوه، فأراد قطع أيديهم، ثم تأمل وعلم أن سيدهم يجيعهم، فقال لحاطب أراك تجيعهم؟ يعني أظنك أنت لا تطعمهم. فلما تأكد من ذلك قال والله لأغرمنك غرما يشق عليك. ثم سأل الأعرابي كم ثمن ناقتك؟ قال والله كنت أمنعها من 400 درهم. قال أعطي 800 درهم. وما قطع أيديهم، لأن هنا شبهة. ما هي الشبهة؟ الجور، الجور. فهذه القيود في التعريف إذا اختل قيد لا يعتبر سرقة. فتعريف السرقة هو هذا: أخذ المال المحترم البالغ نصابا وإخراجه من حفظ مثله على وجه الخفية بلا شبهة. 6 قيود، 6 قيود، اختل قيد لا يعتبر هذا سرقة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.